شيخ فيه الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيس من دان نفسه عن ايش؟ كيس من دان نفسه. نعم هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث مشهور مشهور عند الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. وهذا لا شك ان معناه صحيح، معناه صحيح. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم يتمنون هذا. فالانسان الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الاماني هذا ليس بكيس.